بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي السعود لمبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: استلحق الشرعي والشرعي وغيره لغيره مرعي، وما بقطع فيه قد تعبدا، ربي فملحق كذاك عهدا. قال رحمه الله: وما بقطع فيه قد تعبدا، ربي فملحق كذاك عهدا. وما بقطع فيه قد تعبدا ربي، أي ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيه بالقطع، بألا يجزئ فيه الظن وما يقاربه. وما بقطع فيه قد تعبدا، أي ما كنا مكلفين فيه بالقطع كأصول العقائد وأصول الشريعة وقواعدها العامة التي ما سواها فرع لها، فهذه قطعية، حتى هذه الأصول والقواعد قطعية كما ذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. قال: وما بقطع فيه قد تعبد، أي ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيه بالقطع، ربي فملحق كذاك عهدا، يصح أن يدخله القياس، أي يصح أن يكون ملحقا بالقياس، أي أن يكون القياس طريقا موصلا إليه، هذا عند الجمهور. وما بقطع فيه قد تعبد، ربي فملحق كذاك عهدا، لكن الشرط عندهم فقط أن يكون ذلك القياس قطعيا، بمعنى أن يقطع بكون الأصل معللا ابتداء، ثم يقطع بأن العلة كذا، ثم يقطع بثبوت هذه العلة في الفرع. وما بقطع فيه قد تعبد، ربي فملحق يدخله القياس، يصح أن يكون يصح القياس في العقائد فيما يتعلق أو فيما يطلب فيه القطع، يعني يصح أن يثبت حكم يطلب فيه القطع بطريق القياس، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا، يعني الحكم الذي يطلب فيه القطع كأصول العقائد أو قواعد الشريعة العامة لا مانع من أن يثبت بطريق القياس إن كان قطعيا. واضح هذا هو. وما بقطع فيه قد تعبد، ربي فملحق كذاك عهدا. نعم، خلافا للغزالي، لأبي حامد الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي يقول القطعيات لا طريق لثبوتها بالقياسات، لأن القياس لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن، ولأن القياس الأصولي هو قياس التمثيل، وقياس التمثيل وقياس الاستقراء عند المناطق لا يفيد القطع، وغاية ما يفيده الظن، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. قال في السلم، في السلم المنورق، نعم، في السلم المنورق والمرونق كذلك كلاهما يصح. ف وما بقطع فيه قد تعبد، ربي فملحق كذاك عهد، هذا على مذهب الجمهور، فلا يمنعون ثبوت الأحكام القطعية بطريق القياس، خلاف للغزالي الذي يذهب إلى المنع من ذلك، لأن القياس عنده لا يفيد إلا الظن. وعلى كل حال، من فروع هذا الأصل مسألة قياس خبر الأحاد في إفادته للقطع على الشهادة والفتوى، تقدم معنا في الشهادة وفي الفتوى العمل، هذا تكلمنا عنه فيما مضى. فهل يقاس خبر الأحد على الفتوى والشهادة في إفادته القطع، فتثبت به القطعيات لما يتعلق بأصول العقائد، وتثبت به القطعيات ما يتعلق بأصول الشريعة العامة وقواعدها أم لا؟ وعند الجمهور يثبت به بلا إشكال، وهو الصحيح إن شاء الله. وليس حكم الأصل بالأساس متى يجد عن سنن القياس، متى يحد عن سنن القياس. قال: وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سنن القياس، أي أن حكم الأصل الذي تقدم لنا الحديث عنه وهو من أركان القياس، لا يعد أساسا يقاس عليه. متى حاد الأصل عن سنن القياس؟ متى حاد الأصل أي خرج عن سنن القياس أي عن طريقة القياس؟ وكيف يكون الخروج عن سنن القياس؟ قول كونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل. كيف يخرج الأصل عن كونه عن سنن القياس بحيث لا يصح القياس عليه؟ بأحد طريقين. هاي لكونه معناه ليس يعقل، إما بأن يكون تعبديا محضا، بأن يكون غير معقول المعنى، فهذا يعد أصلا خارجا عن سنن القياس لأنه تعبدي وليس تعلليا، ليس معقول المعنى. والشرط في القياس أن يكون الأصل حكم الأصل معقول المعنى، معقولية المعنى. فقال لكونه معناه ليس يعقل. مثال ذلك عدد ركعات الصلاة، حكم لا يصح القياس عليه لأنه حكم تعبدي وليس تعلليا، ليس معقول المعنى. نعم، لكونه معناه. على كل حال نفي أو التعبد لا ينافي تلمس الحكمة، هو قد يكون تعبديا غير معللا، لكن هذا لا ينفي أن يستخرج له بعض العلماء والفقهاء حكما تلوح لهم، لكنها لا ترتقي إلى كونها عللا. أنا وجينا إلا في حكمة بها يناط، شروط الوصل انضباط إلا في حكمة بها يناط، سيأتي في العلة. فالعلة وصف ظاهر منضبط بخلاف الحكمة. فكونه تعبديا أو كونه قد تتلمس أو تستخرج له حكمة أو يوقف على حكمته، هذا لا يخرجه عن كونه تعبديا. نعم، فمثلا كعدد ركعات هذا غير معقول، هذا أمر تعبدي فلا يدخله القياس لكونه معناه ولا يشعر. زين، أو التعدي فيه، أو التعدي فيه ليس يحصل. أن يكون معقول معناه معللا لكن علته قولوا قاصرة ليس متعدي. وروجين الحديث عن العلة القاصرة، وعللوا بما خلت من تعديها اليمنى عمت يعلم امتناعه التقوية، اليمنى على القياس. فخلاف سيأتي هل يصح التعليل بعلة قاصرة؟ هي علة موجودة في الأصل لكنها لا تتعدى. هنا قال أو من الأصل الذي قد يحيد، الأصل الذي يحيد عن سن القياس، إنما يحيد بأحد هذين الأمرين، بأن يكون غير معقول المعنى أو بأن يكون معقول المعنى، لكن العلة لا تتعداه إلى الفرع. يمثل له بأمثلة كثيرة، من أمثلته مثلا ضرب الدية على العاقلة في قتل الخطأ. هنا العلة لا شك تكافل، كونه أخطأ، كون المال الذي يجب عليه الدية كبيرة وهو قد أخطأ، فشرعت الدية على العاقلة من باب التكافل والتعاون. لكن هذا لا يجري في كل خطأ يفعله الإنسان، يتلف مال غيره، فلا تلزم العاقلة، فلا يلزم العاقلة أن يعينه في ذلك، وإن كان فيه ضرر وفيه معنى التآل وفيه معنى التضامر، ومع ذلك لم تشرع الشريعة ضرب الدية على العاقلة في غيره، فلا يتعدى محله. متعلق بالقتل الخطأ خاصة، مع أن العلة فيه ظاهرة وواضحة ومنضبطة، لكنها لا تتعدى إلى غيره. واضح. كذلك مسألة قضاء بالشفعة في العقار عند الجمهور على كل حال، الشفعة في العقارات، جازت الشفعة في المشاع من أرضنا وصولنا ورباعي، فالعلة ما هي؟ العلة في هذا كونه عقار أي غير منتقل، ودخول الأجنبي فيه يلحق ضررا بالشريك أو الشركاء. إلحاق الضرر بالشريك لا ينحصر في صورة الشفعة والعقار، لكن الشريعة الإسلامية قضت بالشفعة في العقار دون غيره، ومع ذلك لا يقاس غير العقار على العقار. الشفعة تتعلق بالعقار خاصة لأنه غير منتقل لا ينتقل، ولأن إدخال الأجنبي يلحق الضرر بالشريك أو الشركاء، وهذا المعنى أو هذه العلة قد توجد في غير هذا العقد، ومع ذلك لم يقضى فيها بالشفعة. هذا هو. نعم، كونه معناه لا يسع عقله أو التعدي فيه ليس يحصل يكون معللا لكنه لا يتعدى الأصل إلى غيره من الفروع. وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قال وحيثما يندرج الحكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل سياني نعم حيثما يندرج الحكمان أي حكم الأصل وحكم الفرع يكون النص متناولا لكليهما فلا حاجة إلى القياس مثلا الطعام بالطعام الطعام بالطعام على أن الطعام هنا مخصوص بالبر يكون القياس قياس الدخن مثلا والسلت على لكن على أن الطعام مقصود به الطعام كل طعام فيشمل البر ويشمل السلت والدخن وكل هذا فإذا كان مشمولا بالنص فلا حاجة إلى القياس حيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل زياني يكون البر الذي هو في الأصل مقيسا عليه والدخن الذي في الأصل يكون مقيسا يكون كل منهما كالآخر شد عليه بارك الله فيك صح البركة صح فالأمران قل زياني يعني فليس أحدهما أولى بأن يقاس عليه من الآخر موش البر أولى بأن يقاس عليه من الدخن وليس الدخن أولى بالقياس عليه منه البر لأن كليهما يتناوله النص يشبه هذا تناولناه في الاشتقاق لا تشفاه هل تثبت اللغة بالقياس ثالث الفرق لدى أناسي محله عنده المشتق وما سواه جاء فيه وفرعه المبني خفة الكلف ما بجامع يقيسه السلف من فروعه من فروع مسألة ثبوت اللغة بالقياس إذا هذا قلت مسألة تشبهها إذا أثبتنا اللغة بالقياس فأطلقنا الخمر على كل ما خامر العقل ولو كان نبيذا أو غيره فيكون تحريم النبيذ ثابتا بطريق النص وبطريق القياس فيكون هو الخمر مندرجين في النص الشرعي وفرعه المبني خفة الكلف فيما لجامعين يقيسه السلف يكون النص العام شاملا للأصل والفرع فلا حاجة لأن يقاس الفرع على الأصل لأنه ليس أحدهما أولى بأن يقاس عليه من الأخر نعم ولا ليس أحدهما أولى بالقياس بأن يقاس عليه من الأخر نعم فالأمران يقول سياني كل من الأصل والفرع سياني نعم أي متساويان زين والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين أيوة شو والوفق نعم. في الحكم لدى الخصمين قال والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين كما تقدم معنا علة وجودها الوفاق عليه أبى شرطه الحذاق احنا قلنا في العلة يكفي أن تكون متفقا عليها بين الخصمين نفس الشيء الحكم لابد أن يكون متفقا عليه بين الخصمين ولا يشترط اتفاق الأمة عليه خلافا لمن بشر المبريس اشترط اتفاق الأمة في المسألتين في العلة وفي الحكم تكون العلة متفقا عليها بين جميع الأمة وإلا فلا قياس وأن يكون الحكم متفقا عليه بين الأمة جميعا وإلا فلا قياس في الحكم وإلا فلا قياس لكن الذي عليه جماهير الأصوليين أنه يكفي الاتفاق بين المجتهدين بين الخصمين بين المجتهدين على العلة وفي الحكم والوفق في الحكم لدى والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين أي دون كذبين أي شرط جواز القياس فلا يصح أن يستدل مجتهد على غيره بقياس في حكم يختلف فيه واضح أو والجامع في ذلك القياس اللي هو العلة محل خلاف بينهم فيشترط الاتفاق على العلة وعلى الحكم بين كل من المجتهدين لكن لا يشترط اتفاق الأمة على العلة ولا على الحكم وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا شو قال لك وإن لكل علتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا يبسأل دقيقة شوية هذا القياس يسميه الأصوليون بقياس مركب الأصل بالمثال نبدأ بالمثال وبعد نشرح الحديث أحيانا المثال يقرب المعنى أكثر من الحد والتعريف عاود شو قال وإن يكن لعلتين أو يكن لعلتين اختلفا أي أن يكون الأصل واحدا متفقا عليه متفقا على حكمه لكن له علتان والمجتهدان قد اختلف، كل يعلل بعلة ولا ينفي العلة الأخرى، هو يثبت لكونه هي العلة هي هذه، واضح. كل من العلتين ثابت، وكل من العلتين يقر، كل من العلتين يقر به الخصم، لكن اختلف. يقول العلة التي يراها هو هذه، أن الحكم معلل بهذه، والآخر يرى أن الحكم معلل بالأخرى. وبالمثال يتضح المقال. مثلا مسألة قياس حلي البالغة على حلي الصبية. شو حلي الصبية لا تجب فيه الزكاة اتفاقا بين الجمهور والحنفية، بين المالكية والحنفية. سمعوا مليح، حلي الصبية بين المالكية والحنفية لا تجب فيه الزكاة. ما العلة عند المالكية؟ كونه حليا. العلة عندنا كونه حليا. الحلي عند المالكية وعند الجمهور لا تجب فيه الزكاة، سواء كان حلي بالغة أو حلي صبية، كونه حليا يمنع من وجوب الزكاة. للأثار ثابتة في هذا، أثر عائشة رضي الله عنها في الموطأ، وأثر عبد الله بن عمر في الموطأ، وعلى كل أدلة كثيرة معروفة على كل حال، محل بحثها في الفقه. هذا هو المشهور مذهب مالك، ولا تزكي أعبدا أو فرصا ولا عقارا أو حليا لبسا. فناظم الرسالة رحمه الله. صح. الأحناف كذلك يقولون حلي الصبية لا تجب فيه الزكاة، مع أنهم يقولون بوجوب زكاة الحلي، لكن حلي الصبية خاصة لا تجب فيه الزكاة. ما علة عدم وجوب الزكاة في حلي الصبية؟ كونها صبية، لأن الصبية لا تجب عليه الزكاة، غير مكلف. احنا في الجمهور المشهور انه ليس من شرط وجوب الزكاة التكليف، ليس من شرط المجنون تخرج عنه الزكاة، وكذلك الصبي، لان الحكم هو صح وان كان حكم تكليف لكنه حكم وضع كذلك. يعني وجوب الزكاة خطاب وضع. نعم، لك احنا الصبي عندنا مكلف كما تقدم معنا، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم الى اخره. فهنا الحكم متفق عليه، لكن التعليل مختلف. الحكم متفق عليه أن حلي الصبية لا تجب فيه الزكاة، لكن المالكية يعللونه بكونه حليا، والحنفية يعللونه بكونه حلي صبية، لأنه حلي صبية، فلو كانت بالغة لوجب في حلي الزكاة. هذا يسموه قياس مركب الأصل. نعم، وإلا كل علتين اختلفات ركوب الأصل لدى من سلف. والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ثم بعد. فهذا ما يتعلق بالقياس الذي يسمى بمركب الأصل. زيد. نعم. مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل متبع. عندنا نوع آخر يسموه مركب، هو القياس المركب، كان مركب الأصل مركب الوصف. مركب الوصف أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه أيضا مثل السابق، ولكنه يحتمل التعليل بعلتين، ما هوش كل من علتين ثابتة في نفس الأمر. في المثال الأول كونه حلي هذا ثابت، وكونها صبية هذا ثابت، واختلف التعليل. لا، وهنا الأصل متفق عليه لكنه يحتمل التعليل بعلتين، فأحد الخصمين يقول علته كذا وليس كذا، والآخر يقول علته كذا وليس كذا، فيثبت علته وينفي علة غيره، والآخر يثبت علته وينفي علة غيره. بخلاف المثال الأول، العلتان ثابتتان، اختلف في إخراجهما وإظهارهما والتعليل بهما. هنا مركب الوصف، كل الأصل متفق عليه لكن فيه علتان، كل من الخصمين يثبت له علة وينفي عنه الأخرى، ينفي عنه علة الخصم. مثاله مسألة الطلاق المعلق، طلاق الأجنبي المعلق. قول الرجل المرأة إذا تزوجت فلانة فهي طالق، ولا يقول أنت تزوجتك فأنت طالق. هل تطلق عليه بمجرد أن يتزوجها أم لا؟ محل خلاف. احنا عندنا في المذهب يقع أنه طلاق هو تعليق طلاق بأجنبي، هو معلق، معلق على الزواج به في المذهب عندنا. الشافعية لا يقع. صح. هذه الصورة مقيسة على أصل متفق عليه، وهو قول الإنسان فلانة التي أتزوجها طالق. فلانة مازال ما تزوجها، يقول فلانة التي أتزوجها يعني في المستقبل هي طالق. هنا بالإجماع لا يقع، لأنه نجزه. يقول هي طالق الآن، هنا بالإجماع لا يقع. لكن لماذا لا يقع؟ هنا يختلف التعليل، يختلف التعليل. الشافعية يقولون في هذا، يقولون في هذا الشافعية يعللونه بأنه تعليق طلاق على محل لم يملكه. الشافعية لكن لماذا لم يقع طلاقه؟ لأنه علق طلاقا على محل لا يملكه طلاقا أصلا. واضح؟ لا يملك. وعليه الإنسان الطلاق له محل، فإذا لم يثبت محل الطلاق لم يثبت الطلاق أصلا، سواء كان منجزا أو معلق. صح؟ المالكية لا يقول لك العلة هنا هي تنجيز طلاق أجنبية. علة كونه لم يقع أنه نجز الطلاق في شيء لا يقبل، لا يصح معه التنجيز، بل لابد من تعليق معه. فكونه لم يقع لأنه نجزه، نجز طلاق أجنبية، وعليه فلو علقه لوقع به. فاختلف التعليل. لعلنا نعيد هذه المسألة بعد، يعني نكمل إن شاء الله تعالى الدرس بعد صلاة المغرب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا مع القياس المركب، وذكرنا ما يتعلق بمركب الأصل ومثاله، ثم ذكرنا القسم الثاني ألا وهو مركب الوصف، وذكرنا بأنهما اتفق فيه بين الخصمين على حكم أصله، لكن وقع الخلاف في علته، وقع الخلاف في علته بحيث كل من المجتهدين أو الخصمين يثبت علته وينفي علة غيره. الواقع أنه يثبت علته ويمنع علة غيره. نعم. وقلنا مثاله قول الرجل لمرأة الأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق، وقوله عن امرأة أجنبية إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فهل تطلق عليه بمجرد أن يتزوجها أم لا؟ المشهور مذهب مالك أنها تطلق عليه، وعند الشافعية لا تطلق. هذا فرع، أصله الأصل المقيس عليه في هذا الفرع وهو متفق عليه قول الرجل لامرأة أجنبية فلانة طالق، ما قالش إن تزوجته، يقول فلانة طالق، فلانة التي أريد أن أتزوجها طالق، هل تطلق منه؟ لا تطلق إجماعا. لكن لماذا لا تطلق منه؟ اختلف في التعليل. الشافعية يقولون تعليق طلاق بمحل لا يملكه فلا تطلق عليه، علق الطلاق بمحل لا يملكه، إنما يطلق الإنسان امرأته وهذه ليست امرأته، وعليه فحتى الفرع يقاس على هذا. كان يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق لا تطلق، لأنه علق الطلاق بمحل لا يملكه، ليست امرأته حتى يطلقها. واضح. فالعلة هي كون المحل غير مملوك للمطلق، كون هذا المحل لا يصلح تنزيل الطلاق عليه، لأن الطلاق عندهم لا يكون إلا على محل يملكه المطلق. ولذلك لم يقع الطلاق هنا. عند المالكية لا العلة ليست تعليق الطلاق بمحل لا يملكه، العلة عندهم هي تنجيز طلاق امرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية إذا نجز طلاقها فإنه لا يقع، بخلاف ما لو علق بالزواج بها فإنه يقع. يعني قوله فلانة طالق أو فلانة التي أريد أن أتزوجها طالق لم تطلق عند المالكية، لأنه تنجيز طلاق أجنبية، لأنه نجز في موطن لا يصلح فيه إلا التعليق، نجز في موطن لا يصلح فيه إلا التعليق. فعلة عدم الوقوع عند المالكية هي التنجيز، وعلة عدم وقوع الطلاق عند الشافعية كونه محلا لا يصلح أن يتعلق به الطلاق. هذا يسموه مركب الوصف، يسمونه مركب الوصف. حكم واحد، حكم الأصل، حكم الفرع مختلف، حكم الأصل واحد، وهو قوله فلانة طالق أو فلانة التي يريد أن تتزوجها طالق، اتفقوا على أنها لا تطلق، لكن اختلفوا في العلة، وكل منهما يعلل بعلة ويدفع الأخرى. العلة كل من التعليل يدفع العلة الأخرى، يدفع العلة الأخرى. ولذلك اختلف حكم الفرع بسبب الاختلاف في التعليل. زيد. ورده انتقي وقيل يقبل. ورده هذا القياس المركب هذا، واش يقبل لا يقبل. ورده انتقي، جمع من الأصوليين كان يذهب إلى رد القياس المركب بنوعه، سواء كان مركب الأصل أو كان مركب الوصف. لماذا ردوه؟ لماذا رد كثير من الأصوليين القياس المركب؟ ردوه لعدم ثبوت العلة في الفرع في الأول، ولعدم ثبوتها في الأصل في الثاني. في القياس مركب الأصل العلة لم تثبت، هي ما عرفناش، هي ثابتة، لكن بناء على الاختلاف بأيهما يصلح التعليل، فلم تثبت العلة في الأصل أصلا. حين يقول في الأصل أنها هما ثابتتان، لكن اختلف بأيهما وقع التعليل. في الأصل لمثلنا به في مسألة الحلي الصبية، قالوا العلة الحلي، كونه حلي. والأحناف قالوا كونها صبية، فلم تثبت العلة أصلا، ولذلك لا يصح، لا لم يعتبره جماهير الأصولي. على كل حال هذا لم يصح عند المتخاصمين، وإلا عند القائس فهو صحيح عند من يراه، عند من يراه صحيح، لكن لا يصح أن يستدل به على غيره. هو عند القائس اليقين يصح عنده إذا استعمل ذلك القياس بشرطه، وكذلك بالنسبة للصورة ذلك في القياس المركب الأصل، وكذلك بالنسبة للقياس المركب مركب الوصف، وركب الوصف، فإن هذا المحل متردد بين هذين الاحتمالين. ما يعني ما علة خلاف واقع أصلا في علة الأصل؟ ما هي؟ هل هي كون المحل أو كون الطلاق علق بمحل لا يملكه المطلق، ولا كونه تنجيزا في موضع لا يصلح له إلا التعليق؟ فلذلك جمع من الأصوليين رده لعدم ثبوت العلة في الفرع أو في الأصل. زين. ورده انتقي أي اختيرا. وقيل يقبل وفي التقدم. وبعضهم قال نقبله، بعضهم قال نقبله، يقبل هذا القياس بناء على أنه يصح عند القائس الذي يقيس به، هو يرى أن العلة ثابتة في الأصل، ومنها فهي ومن ذلك وبناء على ذلك فهي ثابتة في الفرع، ولأجل ذلك ثبت الحكم. ثم يبقى النظر في ترجيح أحد القياسين على الآخر، فهو من حيث هو قياس صحيح ومقبول. وفي التقدم خلاف ينقل، يعني هل يقدم القياس غير المركب على القياس المركب، والقياس المركب على غيره؟ ومما لا شك فيه أن ما اتفق عليه مقدم على ما هو مختلف فيه، فالقياس غير المركب أولى من القياس المركب لأنه محل حل. الركن الثالث الفرع. الحكم في رأي الفرع، تقدم معنا هي الواقعة التي يجهل حكمها والتي يراد إثبات حكم الأصل فيها، هذا هو الفرع. سميه فرع، سميه مقيس، سميه مشبه، سميه ما شئت مما يصلح له. قلنا الأركان الأصل حكمه وما قد شبه اللي هو الفرع، وعلة رابعة فانتبه. أنا بدأ يتكلم عن الأحكام المتعلقة بالفرع، فالفرع هذا هو المقيس، هو الواقعة التي يراد إثبات حكم الأصل لها أو فيها. الحكم في رأي يشير إلى الخلاف بين الأصوليين في تعريف الفرع. يقول الحكم في رأي وما تشبه، الحكم في رأي. طائفة من الأصوليين تقول الفرع هو الحكم، أي حكمه الفرع هو الحكم، هو الحكم المثبت للمحل المقيس، ذاك هو الفرع. الحكم في رأيه وما قد شبه، وقيل بل الفرع هو المحل المقيس، أي محل الحكم. الحكم في رأيه وما قد شبه، وما تشبه من المحل عند جل، من المحل عند جل النبهاء، عند جل الأصوليين من النبهاء المحققين. وهذا هو الصحيح، أن الفرع هو المحل وليس الحكم. لماذا اختلفوا هل هو الحكم والمحل؟ بناء على الخلاف في الأصل، هل هو الحكم أو المحل؟ لكن لم يختلفوا في الدليل، لأن دليل الأصل لا إشكال فيه. أما دليل الفرع فهو القياس، والفرع ركن من أركان القياس، والشيء لا يمكن أن يكون ركنا في نفسه. فهمت علاش ما قالوش ما زادوش الدليل في الأصل؟ في الأصل والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. لكن هنا ذكر الحكم والمحل ولم يذكر الدليل، لأن دليل الأصل أعم من أن يكون منحصرا في قياسه، بخلاف دليل الفرع فلا يكون إلا قياسا، والفرع ركن من أركان القياس، والشيء لا يكون ركنا في نفسه. لذلك ما قالوش واضح هو هذا. نعم، قال الحكم في رأيهم وما تشبه، إما هو محل الحكم أو هو الحكم المتعلق به. وجود جامع به متمم، يعني مثلا الفرع كقياس الدخن على البر في جريان الربا، في حرمة بيعه مثلا نسيئة أو متفاضلة بجامع الاقتيات والادخار، فيقاس الدخن على البر في حكم هو حرمة الربا، ربا النساء، ربا الفضل، لجامع بينهما هو الاقتيات والادخار عند المالكية، أو الطعم عند الشافعي، أو الكيل والوزن عند الحنفية، وهكذا. كقياس النبيذ اللي هو فرع على الخمر اللي هو أصل في حرمة الشرب، وذاك هو الحكم، لجامع بينهما اللي هو الإسكان. وجود جامع به متمما شرط، وفي القطع إلى القطع انتما. قالك وجود جامع به متمما شرط، يعني وجود جامع أي العلة به أي بالفرع متمما أي غير ناقص، ومحل هذا إذا كانت العلة مركبة من وصفين فأكثر، فيشترط تمامها. يريد أن يقول إذا كانت العلة مركبة من وصفين فإنه لا يصح إلحاق الفرع بالأصل في الحكم إلا إذا كانت علة الأصل موجودة في الفرع بتمامها، مثلا كالاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار، فلو فرضنا مثلا أن نقيس شيئا فيه معنى الاقتيات دون الادخار، أو الادخار دون الاقتيات، فهذا لا يصلح، لا يصلح للإلحاق، هذا الفرع لا يصلح أن يلحق بالقياس. مثلا ما مذهب الشافعية قضية التفاح، يجري فيه الربا ولا يجري فيه الربا؟ التفاح، هذا التفاح هو عند الشافعية العلة هي الطعم فلا إشكال، لكن عند المذهب المالكي مشكل، لأنه هذا التفاح هل يقاس بالبر فيحرم فيه الربا، ربا النساء وربا الفضل؟ لكن لأي جامع، حتى لو فرضنا أن يكون مقتاتا أو مدخرا، ولو فرضنا أن يكون مقتاتا فإنه ليس مدخرا، ولو فرضناه مدخرا فإنه ليس مقتاتا. هذا التفاح لو فرضناه مقتاتا يقتات الناس عليه، لكن ليس من شأنه أن يدخروه ليعيشوا عليه وعليه، فتكون العلة هنا عند المالكية ناقصة وليست تامة، وذلك فلا يصح إلحاق فرع التفاح بالبر في حكم اللي هو حرمة الربا، لأن العلة ناقصة وغير تامة. فإذا كانت العلة مركبة من وصفين فلا بد من تمامها. عاود وجود جامع به أي بالفرع متمم إذا كانت العلة مركبة من وصفين فأكثر، فالشرط أن تكون العلة تامة. شرط هذا شرط في صحة القياس، في إلحاق الفرع بالأصل، وفي القطع إلى القطع انتمى، وفي القطع إلى القطع انتمى، أي إذا كانت العلة قطعية فالقياس قطعي، القياس يتبع العلة على كل حال. إذا كانت العلة قطعية أي يقطع بكونها علة للأصل وبكونها ثابتة في الفرع، فيكون القياس قطعيا، يكون القياس قطعيا. كمثلا لا إله إلا الله، سب الوالدين والعياذ بالله، أو ضرب الوالدين على القول بأن دلالة الوفاق للقياس، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي، تعزل دا ناسي وقيل للنقل مع المجازي وعزوها، هذا تقدم معنا في أوائل الدروس. صح يقولوا ما حكم ضرب الوالدين؟ هذا حرام قطعا، قياسا على التأفيف، والحكم هو الحرمة بجامع الإيذاء. فالإيذاء موجود في الأصل اللي هو التأفيف قطعا، تأفف الولد من والديه يؤذيهما قطعا، وضربه لهما يؤذيهما من باب، فالعلة موجودة في الأصل قطعا، وهي موجودة في الفرع قطعا كذلك، فينشئ لنا الحكم اللي هو حرمة الضرب. فضرب الوالدين حرام قياسا على حرمة التأفيف عليهما، التأفف منهما بجامع الإيذاء، وهذا قياس قطعي، لذلك يسمى قياسا جليا، يعني يقاس قياس في معنى الأصل وهكذا. أنا مسألة نبولها، وهذا لا يعني أن الحكم قطعي، قطعية القياس لا تعني قطعية الحكم، قطعية القياس لا تعني قطعية الحكم، لأن حكم الفرع يتبع حكم الأصل، فإذا كان حكم الأصل ثابتا بدليل قطعي كان حكم الفرع ثابتا بدليل، كان حكم الفرع قطعيا، وإذا كان حكم الأصل ثابتا بدليل ظني كان الفرع كان حكم الفرع ظنيا، ولو كان قياسه قطعيا، لأن الفرع لا يكون أقوى من أصله، وأصل الحكم هو لم يثبت إلا بحكم أصله، فكون القياس قطعيا لا يسير الحكم قطعيا. واضح؟ علاش؟ لأن الفرع لا يكون أقوى من أصله، إذا كان أصله ثبت بدليل ظني خبر أحد بنص ظاهر مثلا، واضح؟ فلا يلزم من قطعية القياس قطعية الحكم. نعم هذا هو شرط. وفي القطع إلى القطع انتمى، أي إذا كانت العلة يقطع بها، يقطع بثبوتها في الأصل وبكونها علة له، شوف بكون الأصل معللا وبكون العلة مثلا في مثال هي الإذاء، في المثال الذي تقدم عنه الإذاء، وبكونها ويقطع بثبوتها في الفرع، كان القياس قطعيا. وإن تكون ظنية فالأدون، وإن تكون ظنية مدون، ظنية ليست قطعية، يدخلها الاحتمال، كما في مسألة علة الربا في البر ونحوه. فعلى مذهب الشافعي مثلا في جواز قياس، في قياس التفاح مثلا على البر بجامع الطعم، فيكون فينتج لنا حكما هو جريان الربا في التفاح فيحرم فيه الربا، هذه علة ظنية لأنها تحتمل الاقتياس والادخار والكيل والوزن، فالعلة في هذا ظنية وليست علة قطعية لاحتمالها لغيرها احتمالا قويا، وإنما رجح أحد الاحتمالات لدليل أو لمرجح آخر، هي كلها تحتمل، يمكن أن تكون علة الطعم، يمكن أن تكون علة الاقتياس والادخار، يمكن أن تكون علة هي الكيل والوزن وهكذا. حتى وإن ذهب الشافعي إلى أنها الطعم فتبقى العلة ظنية لقوة الخلاف فيها، إن تكون ظنية فالأدون يسمى القياس أدون، هذا اصطلاح عند الأصول، يسمى القياس الأدون ما كانت علته ظنية، ما كانت علته ظنية فالأدون. إذا القياس علم، إذا القياس علم مدون أي يكون علما عليه، يقال له قياس الأدون. والفرع للأصل ببائث وفي حكم نوعا أو بجنس يختفي، والفرع للأصل ببائث وفي وفي الحكم نوعا وفي الحكم وفي الحكم او نوعا بجنس نوعا او بجنس يقتفي الحكم او نوعا بجنس يقتفي مقتضي الضد او النقيض صح شو عاود والفرع للاصل نعم والفرع للاصل هنا يتكلم عن تبعية الفرع للاصل والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يقتفي يذكر لك بان الفرع يقتفي هذيك يقتفي اللي هي متعلقها الفرع أي الفرع يقتفي للأصل في الباعث والحكم نوعا وجنسا هذا هو ترتيب الكلام أن الفرع يتبع الأصل في الباعث على الحكم اللي هو العلة وفي الحكم نوعا وجنسا يعني أن الفرع يتبع الأصل في العلة نوعا وجنسا يعني يساوي في جنس العلة أو نوعها كما سيأتي ويساويه في نوع الحكم وجنسه وهذا سيأتي مثال ما وقعت نتكلم عن العلة المساواة الفرع للأصل في جنس العلة ولا خلينا جزء العلة نبدأ بنوع العلة في نوع العلة لا في شخصية كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإذكار فيكون الحكم هو التحريم الباعث هنا هو العلة العلة ما هي السكر السكر ما هو شدة مطربة هي شدة مطربة الشدة المطربة في الخمر ليست عينها في النبيذ لكنها نوع من أنواع الإذكار لا يلزم أن تكون لا يلزم أن تكون أن يكون الإسكار الذي في الخمر نوعه أهل السكر يعرفون هذا السكر بهذا ليس كالسكر بهذا لكنهما يشتركان في نوع العلة في نوع العلة اللي هو الشدة المطربة كل منهما فيه شدة تطربه وإن لم تكون العلة في الأصل هي نفسها وعينها في الفرع واضح فيساوي الفرع الأصل في نوع العلة وقد يساويه في جنسها وقد يساويه في جنسها ويمثلون لذلك بقياس جناية الأطراف على القياس في وجوب القصاص من قتل نفسه قتل بها وكذلك من اعتدى وقطع وفعل فإنه يقطع منه فيما دل عليه الدليل آية كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف باللأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أو ما يعني ما لم تتناوله الآية فيساوي الجناية على الأطراف مثلا تساوي الجناية على النفس لكن ليس في العلة نفسها ولا في نوعها لكن في جنسها اللي هي جناية جنس الجناية والجناية فيها أنواع كثيرة الجنس أعم من النوع الجنس ما صدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة بخلاف النوع فهو ما صدق على كثيرين متفقين في الحقيقة هذا الفرق بينهما الجناية أنواع كثيرة أنواع كثيرة لكن الجامع بينهما هو الجناية كون القتل جناية وكون الاعتداء على الأطراف جناية فإنه فهنا يتبع الفرع الأصل في الحكم بجامع اللي هو العلة وتكون المساواة بينهما كما تقدم معنا إما في نوع العلة كما في الشدة المطربة وإما في جنسها وكذلك يتبع الفرع الأصل فيساويه في نوع الحكم أو جنسه في نوع الحكم يعني هو الحكم ثابت اللي هو الحرمة أو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الجواز لكن متعلق الحكم ها هنا قد يكون جنسا وقد يكون نوعا قد يكون جنسا وقد يكون نوعا على كل حال مثلوا له بأمثلة من أمثلة الجنس كقياس بضع الصبية الصغيرة على مالها بجامع الولاية والولاية جنس الصغيرة كما أنه يجب أن يكون لها ولي يلي مالها فكذلك يجب أن يكون لها ولي يلي بضعها حتى يزوجها وبعض هذه الأمثلة التي نذكرها لا تسلم من الاعتراض عليها لكن المقصود هو تقريب هذه المساواة معنى المساواة في الجنس أو في النوع في العلة أو في الحكم لأن يعني بعض الأمثلة قد يكون الفرع ثابتا بطريق النص، لكن لا مانع من أن يثبت حكم الفرع بأكثر من طريق كما سيأتي، بطريق النص وبطريق القياس لا مانع كما سيأتي، يعني لا يعترض. لماذا تقيس وهذا ثابت بطريق النص؟ لا مانع على الصحيح ومذهب جماهير الأصوليين من أن يكون الحكم الواحد ثابتا بأكثر من دليل، ثابت بدليل النص والإجماع، ثابت بدليل القياس، يكون ثابتا كذلك بدليل القياس. ففي هذا المثال الصبية الصغيرة يقاس وضع الصبية على مالها بجامع وجوب الولاية، فالصبية الصغيرة لا تلي مالها بنفسها، لا بد من ولي يلي مالها، وكذلك لا بد من ولي يليها حتى يزوجها. وهنا في جنس الحكم اللي هو الولاية، الولاية. أما في نوع الحكم مثلا فيمثلون له في بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد، ونوع الحكم واحد وهو وجوب القصاص، هو وجوب القصاص. فالأمر هنا يعني هو تقريبي، أراد أن يقول لك أن الفرع يتبع الأصل، أن الفرع يتبع الأصل في يعني لجامع بين يعني في الحكم لجامع بينهما، وذلك الحكم المشترك بينهما يكفي نوعه ويكفي جنسه، كما أن العلة يكفي نوعها ويكفي جنسها، ولا يشترط أن تكون العلة التي في الأصل هي نفسها ثابتة في الفرع. هذا هو الأمر. وكذلك متعلق الحكم ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض، قال هو مقتضي الضد أو النقيض في الفرع كوقع الحكم في الفرع كوقع البيض. هنا بيض جمع بيضاء ويرد بها السيوف، البيض جمع أبيض وبيضاء، كوقع البيض في الإهلاك. هنا يتكلم ما زال يتكلم عن ويتكلم عن شروط الفرع التي لا بد من توفرها في الفرع وإلا امتنع القياس، لا يصح القياس. فمن الشروط التي ذكرها أن لا يوجد في الفرع وصف يناقض أو يضاد حكم الأصل، ما يكونش في الفرع وصف مناقض أو مضاد لحكم الأصل. ومقتضي الضد أو النقيض الحكم في الفرع كوقع البيض أو كوقع السيوف، والسيوف إذا وقعت على الإنسان أهلكته، وكذلك إذا وقع هذا أهلك القياس فلا يصح. فهذا متلف للقياس ومانع من صحة القياس. مثاله كان يقول الأحناف مثلا الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على كل منهم، سمعت هذا؟ بجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على كل منهما. فيعترض المعترض على الحنفية في مثل هذا، يقول صحيح كلاهما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الوتر وصفا مناقضا لحكم الأصل اللي هو التشهد. قالوا في الوتر، بل نقول الوتر سنة قياسا على ركعتي الفجر بجامع أن كل منهما شرع في وقت فرض، في وقت فريضة، صلاة ركعتي الفجر تكون بعد دخول فجر، دخول فجر الصادق في وقت الفريضة، وكذلك الوتر لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء. قال بل أقوى أن يقال الوتر سنة قياسا على ركعتي الفجر لتين هما سنة بجامع أن كل منهما شرع في وقت فريضة، وليس معهودا عن الشارع أن يفرض فريضتين في وقت واحد. فالوصف الموجود في الوتر ينافي الوصف الموجود في التشهد، ليس فيه ذلك الوصف، واضح؟ فهنا هذا مثال الضد، أن يكون في الوتر، أن يكون عفوا في الفرع وصف يضاد حكم الأصل. تعرف الفرق بين الضد والنقيض؟ الضد والنقيض هو كل منهما لا يجتمع على كل حال، ضدان لا يجتمع، وكذلك النقيضان، لكن الفرق بينهما، الفرق بينهما أن النقيضين أو أن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثلا السواد ما هو ضده؟ البياض. فهما لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون شيء أسود وأبيض، وإما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض من جهة، ولكن يمكن أن يكون أخضر فيرتفع السواد والبياض، هما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، فلا يولد لا سواد ولا شيء، قد يكون أسود وقد يكون أبيض وقد يكون أخضر، مع أن السواد ضد البياض، فهما لا يجتمعان ويرتفعان معا بخلاف النقيضين. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، بل لا بد أن يوجد أحدهما. مثلا السواد، ما ضد السواد؟ عدم السواد. نقيض السواد عدم السواد، هو نقيض الشيء عدمه، نقيض الشيء عدمه. شو القيام؟ القيام ما ضده؟ الجلوس نقيضه، عدم القيام. فالنقيض أعم من الضد، النقيض أعم من الضد. على كل هذه مسائل تعلق بعلم المنطق، تعلق بعلم المنطق، هذا يدرس في القضايا الشرطية المفصلة. ما بيان ذات الانفصال ما أوجب التنافر بينهما، أقسامها ثلاثة فلتعلما، مانع جمع أو خلو بينهما، هو الحقيقي والأخص فعلم. قال السلام. هنا المهم باش نقربوا المثال، الوجوب ضده السنية، السنية تضاد الوجوب ولا تناقضه، لأن ضد الوجوب هو عدم الوجوب، عفوا، لأن نقيض الوجوب هو عدم الوجوب، وأما السنية فهي ضد الوجوب وليست نقيضا له. فهنا مقتضي الضد، مقتضي الضد أي فيه وصف اللي هو عدم، عفوا، اللي هو السنية، والسنية ضد الوجوب. فالوتر والأحناف قالوا واجب، جمهور قالوا سنة للوصف المذكور، والسنة ضد الواجب ليست نقيضا. واضح هذا؟ صح. ننتقل للنقيض. ومقتضي الضد أو النقيض يعني أن يكون في الفرع وصف مشي يضاده، يناقض حكم الأصل، يمثلون له بمسح الشعر الرأس. يقول من يذهب إلى سنية تكرار مسح الرأس، يسن مسح الرأس، يسن مسح الرأس ثلاثة قياسا على الوجه، بجامع أن كل منهما عضو وضوء، أعضاء الوضوء في الغالب مسح الرأس يقاس على غسل الوجه، فكل منهما عضو من أعضاء الوضوء، فيسن مسحه ثلاث، كما يسن غسل الوجه ثلاثا يسن مسح الرأس ثلاثا. واضح. فيعترض المعترض فيقال لا يسن مسح الرأس قياسا على الخف، بجامع أن كل منهما ممسوحا، وكونه موسوحا أقرب إلى التعليل من كونه عضوا من أعضاء الوضوء، لأن المسح على الخفين ثابت وهو على عضو، هو على ساتر يستر عضوا. فهنا وجد في الفرع وصف يناقض الأصل، لأن الأصل يسن وهنا لا يسن، يسن المسح وتحت قال لا يسن المسح، لذلك ترك المسح لا يسن، نقول لا يسن أي لا يشرع، لا يسن مسح الرأس قياسا على الخف الذي لا يسن تكرار مسح، يعني عفوا لا يسن مسح رأس ثلاثة، لا يسن مسح رأس ثلاثا قياسا على الخف الذي لا يسن مسحه ثلاثا، بجامع أن كل منهما ممسوح يمسح، والشأن في المسح والمسح مبني على التخفيف بخلاف الأصل. واضح. نعم. ومقتضي الضد أو النقيض زيد الحكم في الفرع كوقع البيض، فإذا وقع فإنه يمنع القياس، بيض جمع وبيضة وبيضة يعني السيوخ البيضة. بعكس ما خلاف حكم يقتضي، وادفع بترجيح لذا المعترض، بعكس ما خلاف حكم يقتضي فهذا لا مانع منه، يمنعش القياس بأن يكون كل بأن يكون خلافيين، بمعنى ليس نقيضين وليس ضدين، بأن يكون الوصف بأن يوجد في الفرع وصف لا يناقض الأصل ولا يضده لكن يفارقه، لأنه هذا اصطلاح منطق أيضا، يعني يكون العلاقة بينهما التباين، هما خلافيان يجتمعان ويرتفعان ويفترقان، يمثل له بالسواد مع الحلاوة، السواد مع الحلاوة، ليس ضدين وليس ناقضين، هما خلافيان مختلفين، برك هذا المكان، قد يجتمعان في التمر عجوة سوداء وحلوة، صح صح، ويرتفعان في السكر، عفوا في الملح، الملح ليس أسود وليس حلو، ارتفع معا، واضح، وقد يوجد أحدهما دون الآخر كالسكر، هو حلو لكنه أبيض، واضح، وقد يوجد السواد من غير بياض كالفحم، يوجد السواد من غير حلاوة كالفحم أسود ولكنه ليس حلو، يعني هما خلافيان، ما كاش ترابط بينهما، لا يوجد ترابط تلازم ولا عناد، لأن الضدين والنقضين بينهما نوع عناد، والعناد الحقيقي هو بين النقيضين، قال في السلم هو الحقيقي الأخص فعلما النقيض لنقيضه، لأن نقيض الشيء عدمه بعينه، هو عدمه السواد، نقيضه عدم السواد، واضح، بخلاف الضد نقيض السواد البياض، على كل هذه مسائل منطقية، احنا فقط من باب تقريب المسائل، فإذا كان خلافيا بلا مانع كاش إشكال، يمثلون له يعني بأن يكون في الفرع وصفه خلاف الوصف الموجود، خلاف الوصف الموجود في الأصل، يمثلوا له بمسألة وجوب الكفارة في اليمون الغموس، يأتي الذي يقول بأنه لا كفارة في يمين الغموس، يقول يمين الغموس يمين كاذبة صاحبها آثم فلا كفارة فيها، قياسا على شهادة الزور التي يأثم صاحبها، بجامع أن كل منهما قول باطل يأثم صاحبها، فكما لا تجب الكفارة في قول الزور لا تجب الكفارة في يمين الغموس، واضح، فالعلة كون كل منهما قولا بإثم، هذا حرام وهذا حرام، فلا كفارة فيهما، واضح، فيأتي الذي يقول بوجوب الكفارة في يمين الغموس، يقول تجب الكفارة في يمين الغموس قياسا على شهادة الزور التي يجب فيها التعزير، ونبدأ التنافي، التعزير غير الكفارة، قد يجتمعان وقد يترافعان وقد يفترقان، لا تلازم بين الكفارة والتفريق، لكن معليش نسير مع هذا القياس حتى نفهمه، تجب الكفارة في يمين الغموس قياسا على شهادة الزور، قياسا على شهادة الزور التي يجب فيها التعزير، بجامع أن في كل منهما قولا باطلا يراد به الحق أو يقصد به التلبيس بالحق، لأنه قول الزور الذي يشهد شهادة الزور هو يقول باطلا، يقول باطلا ليثبت حقا في زعمه، هو شهادة الزور يكذب لإثبات حق، وكذلك الحالف يمين الغموس، فكل منهما قول باطل بعبارة الأصولين تظن أحقيته، كل منهما قول باطل تظن حقيقته، شهادة الزور قول باطل تظن حقيقته، أنه يظن أنه حق جاء يشهد، وكذلك يمين الغموس يحلف بالله وهو كاذب قول باطل تظن حقيقته، فالجامع واحد قال فكما يجب في شهادة الزور التعزير تجب الكفارة في يمين الغموس، هذا قياس لا شيء فيه لكن ينظر في صحته، لذلك احنا هنا هذا الجامع محل نظر، لأن الكفارة لا تثبت إلا بنص، ولو قلنا بجواز قياس كفارة يمين الغموس عفوا على شهادة الزور لقلنا بمشروعية التعزير فيها وهذا جائز، أما الكفارة فهذا يحتاج إلى دليل، وفيه خلاف، قيل كغيرها، قيل يمل غموس كغيرها من الأيمان التي تجب فيها الكفارة. نعم زيد. وادفع بترجيح لذا المعترض. وادفع بترجيح للمعترض، قال لك شوف متى ما تعارض، إذا تعارض قياسات كل منهما يعلل، يعني قد يكون قياس أقوى من قياس، مثلا كما تقدم معنا في مسألة لماذا ذكر هنا، ذكر هذا أنه نعم حتى وإن كان قياس أضعف من قياس لكن قد يعرض للأضعف ما يقويه فيصيره راجحا. وادفع بترجيح إذا المعترض، فالمعترض عليك قد يثبت لك أن قياسه أو أن قياسك مدخول كما تقدم معنا في القياس الذي وجد في فرعه وصف ينافي، يعني يناقض أو يضاد حكم الأصل كما في مسألة الوتر. قياسك ضعيف، هذا قياسك ضعيف، بل هذا بل الوتر أشبه أن يقاس على صلاة الفجر بجامع أن كل منهما شرع في وقت فريضة، والمعهود من الشرع أن لا يشرع فرضين في وقت واحد مثلا، فللآخر أن يقوي قياسه بمرجح من المرجحات، كان يقول مثلا أنا العلة في القياس قطعية وعلتك ظنية مثلا، يقول أنا العلة عندي ثابتة بطريق المناسبة وعلتك ثابتة بطريق الشبه مثلا، هذا كله أنه يتعلق بمسالك العلة التي سيأتي ذكرها، كان يقول أنا علتي مجمع عليها أما علتك فمختلف فيها، قال لك وادفع بترجيح لذا المعترض. نعم هذا باعتبار الأصل يراعى ما تقدم ذكره من شروط الفرع، لكن قد يعرض لهذا القياس المدخول بسبب ما عرض للفرع ما يقويه على غيره لأمر آخر مرجح. وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من الصلاة. شوف وعدم النص والإجماع على يقول وفاقه أوجبه من الصلاة. شو عدم النص وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من الصلاة. زيد من عد دليلين وحكم الفرع. هذا هو الصلاة من عد دليلين، يعني أن وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من الصلاة من عد دليلين، يعني من منع توارد دليلين فأكثر على مسألة واحدة منع ذهب إلى أنه لا يجوز القياس في فرع ثبت حكمه بالنص أو الإجماع أو غير ذلك. القياس الذي ثبت حكمه بطريق النص أو الإجماع لا يشرع القياس فيه، الفرع عفوا الذي ثبت حكمه بطريق النص أو الإجماع فلا يصح أن يدخله القياس أصلا، إذ أغنانا النص أو الإجماع عن القياس. هذا قول طائفة من الأصولين، ومذهب الجمهور أنه لا مانع من توارد أكثر من دليل على محل واحد، يكون الفرع الواحد ثابت بطريق الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا مانع من هذا. قال لك وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه، أي أوجبه جعله شرطا، يعني بعض الأصوليين ذهب إلى أنه يشترط في الفرع حتى يصح قياسه على الأصل أن لا يكون حكمه ثابتا بالنص أو الإجماع لمنع توارد أكثر من دليل على محل واحد، والصحيح خلافه أنه لأن ذلك لا يمنع القياس، لا يمنع القياس ما دام موافق. نعم إن أدان القياس إلى ما ينافي النص على تفصيل فيه ما يتعلق بمعارضة القياس لخبر الحادث كلام عينا، ما يعارض النص أو يعارض الإجماع فلا عبرة بالقياس، أما أن يثبت حكم الفرع بالقياس إلى جانب ثبوته بنص وإجماع فلا شيء فيه على الصحيح، وهو مذهب جماهير الأصول. وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع. شوف قال من عدل إليه وحكم من عدل إليه، ننتهي الكلام فهمتوا ترتيب الأبيان. وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل من عد دليلين، أي من أصل لمنع توارد دليلين وأكثر على محل واحد، أما من مذهبه الجواز فلا يشترط هذا الشرط، من مذهبه جواز توارد دليلين فأكثر على محل واحد هذا لا يشترط هذا الشرط، وهو الصحيح وهو مذهب الجمهور. هذا انتهينا. وحكم الفرع ظهوره من قبل ظهوره قبل يرى ذا منع، حكم الفرع ظهوره قبل أي قبل الأصل ممتنع على الصحيح، يعني هل يصح أن يقاس فرع على أصل تأخر عنه في الوجود؟ الجمهور يمنعون هذا وبعضهم يجيزه قال لك لأن الكل سبق في علمه لا مانع أن يقاس لكن القياس عملية المجتهد والمجتهد لا يقيس إلا على أصل موجود تقدم فلا يصح قياس حال تقدم فرع على أصله لأن الشرط في القياس أن يقاس الفرع على الأصل والأصل حالة إذ وقتئذ معدوم غير موجود يمثل علومي فلا شيء كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية وهذا يفعله كثير من الفقهاء بعض الفقهاء ما نقولش كثير من الفقهاء فيقيس الوضوء على التيمم بجامع أن كل منهما طهارة فكما يجب تجب النية في التيمم إجماعا فتجب في الوضوء قياسا عليه هذا مذهب الجمهور وإن كان النية في الوضوء ثابتة بأدلة أخرى لكن بالقياس أيضا هذا ممتنع لماذا؟ لأن الوضوء شرع قبل التيمم بسنوات التيمم كان في السنة الخامسة على قول في غزوة بني المصطلق غزوة المريسيع يقول لها بني المصطلق ويقول لها المريس كلاهما يعني اسم للغزوة قال البدوي رحمه الله في نظم الغزوات ثم المريس أو المصطلق كلاهما على الغزات يطلق معروف في آخر الغزوة نزلت آية التيمم الحديث في الصحيحين حديث عائشة لما فقدت العقدة وحبست الجيش والناس على غير ماء حتى جاءها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ يطعنها في خاصرتها يقول لا حبست الناس على غير ماء المهم الناس يبحثون عن يقضية حتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية التيمم آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فكانت رحمة من الله بعباده وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه كلمته المشهورة لأبي بكر الصديق ما هي بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر هذا الصحيح البخاري يعني ما هي بأولى بركاتكم وهذا كان في غزوة بني المصطلق وكان وهم قافلون راجعون وهم قافلون يقول البدوي في الغزوات والإفك في قفولهم ونقلا أن التيمم بها قد نزل فهذا لا يصح في القياس لا يصح أن يقاس الوضوء المتقدم الذي شرع في مكة شرع في مكة وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بوضوء أن يقاس هذا على التيمم الذي شرع بعد سنوات واضح وحكم الفرع ظهوره قبل الأصل يراد منعي لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله أوعدنا بإذن الله وحوله وقوته في مجلس الغد إن شاء الله غدا الشيخ سعيد عنده درس فنحاول أن نأتي مبكرا قليلا يسر الله تعالى ربما السادسة إلا ربع إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.